قال رحمه الله: باب موانع الميراث. يقول المصنف رحمه الله: باب موانع الميراث. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين، كالجدار حائل ما بين من بداخله ومن بخارجه. وأما في اصطلاح العلماء فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. وموانع الميراث توجب من وجد فيه أو قام فيه سبب الإرث من الإرث، تحول بينه وبين الإرث، ولذلك وصفت بكونها موانع. هذه الموانع، من العلماء من يقدم الكلام على الموانع في أول باب الفرائض، ومنهم من يؤخره. وفي الحقيقة كلا الطريقتين لها ما يبررها، فالذين يقدمون أبواب الموانع سواء في النظم ولا في النثر هم يراعون المقدمات بذكر الأسباب والموانع، بعد ما تبين الموانع كأنك تقول أورث من لم يوجد فيه المانع، هذا وجهنا تذكر في أول الفرائض. وأما ذكرها في آخر كتاب الفرائض فكأنك تمشي على الأصل ثم تستثني وتقول أورث هؤلاء إلا إذا قام بهم مانع من هذه الموانع. وموانع الميراث تنحصر في اختلاف الدين والرق والقتل. جمع الإمام الرحبي رحمه الله في قوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، وقيل فاعلم فليس الشك كاليقين. هذه ثلاث موانع: الكفر والقتل والرق. الكفر والقتل والرق، نعم. يقول رحمه الله: باب موانع الميراث. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق ببيان ما يمنع الإنسان من الإرث، نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة. إجمال قبل البيان والتفصيل، نعم. أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. بيّن المصنف رحمه الله أن اختلاف الدين يوجب الحرمان من الميراث، وهذا الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الحج قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه: أتنزل في دارك غدا يا رسول أتنزل في دارك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكفر مانع من موانع الإرث. والسبب في ذلك أن عقيل بن أبي طالب وطالب بن أبي طالب كان بمكة، وهاجر علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعفر، فورث عقيل أموال أبيه مع طالب، لأن طالب هو الأكبر، قلناه ورث أباه وقلناه توفي قبل أبيه. فالمهم أن عقيل بعد ما مات طالب ورثه أيضا، فأصبح الميراث كله لعقيل، ثم أسلم عقيل رضي الله عنه وارضاه. فلما ورث هذه الدور تصرف فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم أبي طالب، وكان في مكة يعيش في دار أبي طالب. هذا وجه يعني دخولي، مع أن حتى ولو كانوا مسلمين ما يرث عليه الصلاة والسلام، لكن سيكون نوعا ما في اعتبار بحكم أنه مع في هذه الدار من الصغر إلى آخره. فالشاهد من هذا أنه سينزل، قال له: أتنزل غدا في دارك، هي دار لأبي طالب، والأصل أن آل أبي طالب ستطيب نفوسهم بنزول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأسامة لم يعلم بتصرف عقيل في أموال أبيه قبل إسلامه، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور؟ فدل على أن الكافر المسلم لا يرث الكافر. ومن هنا أجمع العلماء على أن الكفر مانع من موانع الإرث، ويشمل هذا المانع اتحاد اختلاف الملة أيضا، فلا توارث بين أهل ملتين مختلفتين من الكفار في أصح قول العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة وطائفة، وقد دلت عليه السنة الصحيحة. فحديث عقيل: وهل ترك لنا عقيل من رباع، فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو في الصحيح في الصحيحين. فهذا الحديث أصل في عدم التوارث بين المسلمين والكفار، سواء كان الميت أفضلهما وهو المسلم، أو كان الميت الرديء وهو الكافر، فلا توارث. وهكذا إذا كانوا من ملتين كما ذكرنا في أصح قولي العلماء، فهم متفقون أن المسلم لا يرث من الكافر من حيث الأصل، وأن الكفر مانع، سواء كان الكفر أصليا أو كان طارئا كالمرتد والعياذ بالله. فمن كان مسلما ثم ارتد فميراثه فيء، وقد بينا المراد بالفيء، وبناء على ذلك يكون مصرفه مصرف الفيء كما بيناه في كتاب الجهاد. لأننا لا نستطيع أن نقول لبيت مال المسلمين هكذا يصبح كالمسلم إذا مات ولا وارث له، ورثه بيت مال المسلمين، قل ورثه. لكن في الكافر يقال لبيت مال المسلمين فيئا، ويصرف في مصارف الفيء، لأنه مال كفار أخذ من غير إيجاف عليه، من غير قتال ولا إيجاف، وبناء على ذلك يكون حكم حكم الفيء في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. إذا اختلفت الملتان كيهودي تزوج نصرانية أو نصراني تزوج يهودية، ثم توفي أحدهما وكانوا أهل ذمة فترافعوا إلينا يريدون حكم الإسلام، فلا نورث أحدهما من الآخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة بسند صححه غير واحد: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فهذا يدل على أن أهل الملل، أن الملل إذا اختلفت لا توارث بينها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يورث اليهودي من النصرانية والنصرانية من اليهودي، لقوله تعالى: إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والإرث يقوم على الموالاة والنصرة. والصحيح ما ذكرنا، لأن الحديث نص في موضع النزاع: لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم. قال رحمه الله: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. المرتد لا يرثه أحد ولا يرث من مسلم، وبناء على ذلك هنا فائدة، وهو أن هذا المانع إذا وجد يصبح هذا الوارث وجوده وعدمه على حد سواء، فلا يرث ولا يحجب ولا يعصب، لذلك يصبح كأنه غير موجود. نعم. قال رحمه الله: الثاني الرق. الثاني الرق، والرق سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد كتاب الفرائض، ويعتبر مانعا من موانع الإرث. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى يد المملوك، وهذا بيناه فيما تقدم من المسائل معنا أكثر من مرة. والأصل فيه ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، دل على أن مال العبد إما للبائع أو للمبتاع، معنى أن ماله لسيده. وحينئذ إذا توفي وعنده مال فماله للسيد، ليس في توارث، هو ملك للسيد، فالسيد يملك الرقبة أو ما ملكت أيمانكم ويملك ما ملكت، لأن الغنم بالغرم ولذلك يتحمل. وعلى هذا فإن الأصل أن الرقة مانع من موانع الإرث، فلو تزوج حر أمة وبينا في النكاح أنه يجوز نكاح الإماء بشرط عدم القدرة على نكاح الحرة، عدم وجود الطول ومن لم يستطع منكم طولة، والشرط الثاني الخوف على النفس من الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم. فلو تزوج أمة وتوفي عنها فإنها لا ترث، ولو توفيت فمالها لسيدها وليس فيه ميراث. هذا بالنسبة للرق. نعم. قال رحمه الله: فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث. ولا له مال يورث كما ذكرنا ماله للسيد، أن السنة أخلت يد العبد فجعلت ماله لسيده، وتردد ما بين البائع وبين المشتري، يستحق المشتري بالشرط ويستحقه البائع بالأصل. نعم. قال رحمه الله: ومن كان بعضه حرا ورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا الأصل قد بينا أكثر من مرة في مسألة المبعض، من بعضه حر وبعضه مملوك، أنه يعامل معاملة الحر بنسبة الحرية، ولذلك لو كان مثلا نصفه حر ونصفه مملوكا، لو كان نصفه حرا ونصفه مملوكا حيث عتق نصفه، أو المهم أو كاتب على النصف فبقي نصفه حر ونصفه مملوك، فإنه في هذه الحالة يخدم في يوم ويرتاح في يوم، فمن يملك نصفه يكون له انتفاع بقدر النصف وليس انتفاع بقدر الكل. ومن هنا إذا توفي ورث وورث بقدر ما فيه من الحرية. نعم. قال رحمه الله: وحجب بقدر ما فيه من الحرية. كذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالث القتل. المانع الثالث القتل. القتل مانع من موارع الإرث، وأجمع العلماء على اعتباره مانعا لثبوت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إرث القاتل. وهذا فيه حكمة عظيمة، لأنه لو فتح هذا الباب لأمكن للوارث عند طمعه نسأل الله العافية والسلام في الدنيا أن يقتل مورثه طلبا للمال وتعجيلا للمصلحة من موته في موته بحصول الإرث له. ومن هنا إذا قتل فإنه يكون القتل مانعا له من الإرث. القتل ينقسم إلى قتل عمد وشبه عمد وخطأ كما بينا في باب القتل وبينا ضوابط الكل، وقلنا أن هناك من قسمه إلى أربعة أقسام: الرابع الجاري مجرى الخطأ. القتل فيه خلاف من العلماء من اعتبر القتل مطلقا مانعا، هذا مذهب الشافعية، حتى ولو كان القتل بحق، حتى ولو كان القتل خطأ. مثلا لو نامت وهي ترضع صبيها، أو نامت بجوارها ابنه فانقلبت على الابن ومات الابن بسبب انقلابها عليه وانكتام نسمه فمات، فهي السبب في موته، قتل خطأ لا ترث. وهكذا عند الحنفية والحنابلة كما سنبينه. منهم من قال القتل كله مانع، هذا طبعا الشافعية من حيث الأصل. القول الثاني إنه لا يكون مانعا إلا إذا كان عمدا، فلا يمنع إذا كان خطأ، وهذا مذهب المالكية. فيقولون إذا قتل خطأ ورثناه وورث ولم يكن القتل مانعا، وإذا قتل عمدا فإننا نمنعه من الميراث. فلو أنه أراد أن يصيد صيدا فأطلق النار على صيد فأصاب أباه فقتله، ورث عند المالكية ولم يرث عند الجمهور، أن الشافعية لا يورثونه والحنفية والحنابلة يستوي عندهم العمد والخطأ، الشافعية يزيدون بالحق أنه إذا كان بحق أيضا يمنع، وأما الحنابلة والحنفية أنه إذا كان بحق فإنه لا يمنع. كما لو كان سيافا ووجب القصاص على أبيه فقتله فإنه لا يمنع عند الحنفية والحنابلة ويمنع عند الشافعية. استدل الشافعية بالعموم، عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، وأما بالنسبة للذين ورثوه فقالوا إن الأصل في القتل هو العمد، لأن مقصود الشرع ألا يتوصل بذريعة القتل إلى إزهاق النفس من أجل الحصول على الإرث. أما إذا قتل خطأ فإنه لا يحصل فيه شيء من ذلك. والحقيقة هو مذهب من يفرق بين العمد والخطأ من القوة بمكان، وفيه تحقيق للعلة، يعني تحقيق مناط العلة. وحتى هيئة كبار العلماء في آخر قرار لها بعد الدراسة والمشاورة في المسألة المعاصرة الآن، لو ركب مثلا مع الإنسان قرابته وكان هو السائق فانقلبت بهم السيارة بسبب نومه أو خطأه في القيادة، فإذا أخذها بمذهب الجمهور لا توارث، لا يرث أنه قاتل، لو أنهم كلهم ماتوا إلا هو السائق ونجى السائق لا يرث على مذهب الجمهور، لأنه قتل ماذا؟ خطأ. وعلى مذهب المالكية يرثه الذي أخذت به الهيئة. وفي الحقيقة المذهب هذا أقوى من جهة النظر، وهو رواية عن الإمام أحمد، والنفس تميل إليه تفريق بين قتل الخطأ والعمد. أما أن يكون القتل عموما فهذا الاستدلال فيه بالعموم، ولكن إذا نظر إلى علة الحديث أو علة النص وعلل النص بالمعنى، لأنه لا معنى منع القاتل من الإرث إلا خوفا يكون ذريعة إلى الدنيا، ومن هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن النفوس مجبولة بالدنيا، وأنه ربما صلى الله عليه وسلم تعلقت النفس فقتلت وأزهقت النفس بسبب المال، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ومن هنا كأن القتل يقصد منه إهلاك المورث للحصول على الإرث، فقوي مذهب من ينظر إلى هذا المعنى. أما مذهب الشافعية من حيث الأثر فهو أقوى المذاهب العموم، ومذهب المالكية من حيث النظر وتعليل النص أقوى المذاهب، ومذهب الحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع من حيث التوسط من أعدل المذاهب، يعني فيه جانب الأثر وفيه جانب النظر، يعني هو المذهب العدل الذي يجمع بين النقل والعقل وبين الأثر والنظر، جمع بين الطائفتين. وغالبا ما تكون هذه خلافات العلماء رحمهم الله، غالبا ما يكون القولان المتباينان وبينهما قول وسط، إذا كان بينهما قول وسط الغالب أن تجده يجمع بين الدليلين المتعارضين في المسألة، إن كان الدليلان من الأثر فغالبا يجمع من جهة الأثر، وإن كان من النظر فكذلك، أو يكون جمعا بين الأثر وبين النظر. نعم. قال رحمه الله: الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. قيد المصنف قال بغير حق، لكن قال لا يرث القاتل المقتول، وهذا في عموم يشمل قتل العمد وقتل الخطأ، فاستثنى بغير حق. يدخل في مسألة بغير حق لو والعياذ بالله صال أحد الأخوين على أخيه، صال جاء ورفع السلاح عليه يريد مثلا قتله فلم يستطع دفعه إلا بالقتل فقتله، الصائل مهدر الدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق لمن صيل عليه، وإذا قال أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطي، قال أرأيت إن قتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة أو شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، فأسقط أهدر دم المعتدي يسمونه الصائل. وهذا أصل بيناه في مسائل الصائل سواء كان من بهيمة أو إنسان، أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل في قصة الرجل لما عض أخاه فنزع المعضوض يده فسقطت ثنية العاض، فجاء قال أريد الدية، يعض الناس يدور على الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك، فأسقط الحرمة للصائل وأسقط الحق له لأنه صائل. ومن هنا قال في الرجل لما تخبأ يريد أن ينظر من خلل الباب والنبي صلى الله عليه وسلم بيده مرود يكاد أن يرميه به، أسقط حرمة العين لأن اعتدت. فالشاهد من هذا أنه إذا صال عليه أخوه هنا بحق، فلو قتله هل يسقط حقه من إرثه؟ على مذهب الشافعية يسقط، وعلى مذهب الجمهور لا يسقط، لأن المالكية لا يسقطون والحنابلة يشترطون أن يكون بغير حق، وهنا قتله بحق. نعم. قال رحمه الله وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه كما ذكرنا.